من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة الأنفال. وسورة الأنفال تحتاج منا لدراسة، وخاصة أنها ذكرت تفصيلا غزوة بدر ورتبت عليها قواعد وأحكام في التعامل مع كل عدو لنا. ذكرت أسباب النصر، دواعيه، وذكرت تقديرات الله فيه. فمن أول السورة بعد المقدمة التي بدأ بها رب العباد في وصف المؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم على ربهم يتوكلون، بدأت الآيات تحدثنا عن غزوة بدر تفصيلا. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كما أخرجك ربك من بيتك، قال بالحق، لم يقل بحق، قال بالحق المعرف الذي لا يختلف عليه ولكن البشرية لا تراه، لكن الحق يعلمه والحق يقدره. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كانوا لا يخرج. أين الكره؟ ليس الكره في مجرد خروج، لكن الخروج للقاء العدو. أما الخروج للقاء العير فكان محببا إليه، بل كانوا به راغبين، بل جعلوه هدفهم الأصيل كما سنرى الآيات. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. متى تبين؟ ليس عند الخروج، تبين قبل وصولهم للقاء المشركين. ما تبين في البداية؟ في البداية خرجوا طلبا للعير، لم يخرجوا إلى هذا. أثناء الطريق خيرهم رب العباد، فهنا الآية قدمت موقف متأخر. كما أخرجك ربك من بيتك الحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما سيكون عوت ينظرون. وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين، سابق على هذه الآية، لكن الله قدمها ليبين الحال الذي كان عليه الصحابة في أشد المواقف. ها؟ وإذ يعدكم الله، فالبداية خرجوا للعير لا للنفير، والأمر هين، أموالهم التي سرقها منهم المشركون ونهبوها وقهروهم عليها على تركها، خرج منها أبو سفيان يتاجر، يتاجر بأمواله في بلاد الشام. لاحقوه أثناء السفر في سرية قبل غزوة بدر، وتسمى سرية وادي الفرع، لكن أبو سفيان أخذ طريق غير الطريق. وأبو سفيان ده كان داهية من دهات العرب، وابن معاوية داهية من دهات العرب. الشاهد لم يدركوه في الذهاب، تربصوا له في العودة. بدر أثناء عودته من الشام لمكة، والمدينة شمال مكة في طريق الشام، فالشاهد النبي رتب لرحلة مجيء، لكن حسابات دقيقة جدا، ورتب أن يلقوه لحظة وصوله، فأراد أن يصل بدر قبل وصوله. بدر كان طريقه، ومن هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته فقط. كل من مع أبو سفيان في الرحلة 40 واحد، والصحابة كم؟ ده النبي لم يعزم عليه. يقول ابن مسعود: ما عزم رسول الله علينا عند الخروج إلى بدر، قال: من كان منكم مهيئا للخروج اليوم فليخرج معنا. المهيئ يطلع والمش مهيئ ما يطلعش. لم يعزم، لم يأمر، من كان مهيئا فليخرج معنا. وذلك بعضهم خرج لقاء أبو سفيان فقال لك: بس مجموعة تخلص على 40 وإحنا بقدرنا شيل المال وحمل المال. فبعضهم خرج بلا سلاح أو سلاح لا يصلح أن يكون للقتال كما سنرى. عبد الله مسعود خارج والسلاح وسيف متل، لم يجد غيره في البيت، لا يذبح فرخ، كيف يقاتل به؟ أحد الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تعال القتال قال: يا رسول الله لا أملك إلا هذه الجريدة من النخل. خارج بجريدة ندرك. فإذا ما خرجوا إلا لقاء أبو سفيان للعير لا للنفير. أثناء الطريق جاء التخيير: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. إمتى؟ بعد ما بلغ الخبر قريش وتحركت بجيشها وجاءت، فأصبح أمام صفقتين: يا العير يا النفير. فرب البدو وعدهم إحدى الطائفتين، قالوا ما تفوز هتفوز، بس بواحدة من الاثنين، يا العير يا النفير. وهذا الوعد: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، العير أو النفير، أنها لكم. طب هم عايزين إيه؟ قال: وتودون ما أخفته الصدور لا يخفى على علام الغيوب. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما فيهم صحابي فكر في النفير، انت وعدنا بالاثنين، طب احنا عايزين العير، احنا عايزين ايه؟ العير، مش عايزين النفير. وتودون، وهذا الامر لازمهم الرحله كلها، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. بعدين بين مراده، وده الحقيقه من دقائق القران، بل من وجوه العجز في القران الكريم. كل قصص القران الذكر بلغ القمة. نحن نقص عليك القصص ولا أحسن القصص؟ أحسن القصص في شكل القصة وحبكة القصة وأفراد القصة والمشكلة والحل؟ أبدا. حسن القصة في كونه كلام الله وحي، لذا قلنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن فالعظمة في الوحي. ليه؟ لأن القصص الذي يتحدث عنه البشر يختلف تماما عن الوحي. هذا كلام ظلوم جهول، وذاك كلام عليم خبير. أين وجه المقرر أصلا؟ أين وجه المقرر أصلا؟ فكونه وحي جاء فيه ما لم يأت قط في قصص الناس. وهذا منه: في كل موضع يذكر الله لنا إرادته وقدره. من من كتاب القصص يعرف مراد الله في الأحداث وكيف يجري قدر الله في الأحداث؟ هذا من علم الله وحده الذي لا يمكن أن يأتي على لسان قصاص، لكن يأتي على لسان العليم الخبير. وهذه منها. يقول: وتودون، فيذكر ما أخفت صدورهم. هل هناك قصاص واحد يعلم ما في صدور الناس عند وقوع الأحداث؟ يستحيل. فرب العباد في مواضع كثيرة في القصص يحكي لنا ما دار في النفوس. من يعلم هذا غيره؟ لا أحد. لما يحكي لنا قصة سيدنا موسى وحين قطعت الريح الحبل وساقت ماء النهر عكس التيار وجاءت به إلى قصر فرعون فليلقه الأم بالساحل، إيه اللي حصل مع أمه؟ كانت هتموت. لا لا، رب العباد يحكي حالها وما دار في صدرها، فيقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. سبحانك. إيه الفؤاد؟ سويداء القلب، مركزه الرئيسي. مش يصف القلب أو شغافه، شغفه أطرافه، قد شغف حبه، ملأ جوانب قلبها. فالشغاف الأطراف، الفؤاد المتصف هنا يقول: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. من الكتاب يستطيع أن يصف لنا فؤاد أم موسى؟ يستحيل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، ما الذي ترتب عليه؟ قال: وإن كادت لتبدي به، كادت تصرخ تقول هذا ولدي، ولو صرخت لقتلوه، لأنه ممن استهدف بالقتل. ما الذي منعها؟ قال: لولا أن ربطنا على قلبها. كل دي أحداث داخل قلبها وصدرها، من يعلمها غير الله؟ من يملك أن يقصها غير الله؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون المؤمنين. وقس على هذا. هنا يصف حال الصحابة، يقول: وتودون. الود في إيه؟ في الصدور، في القلوب. من يعرفه؟ لا يعلمه إلا عالم الغيوب. قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولذلك يخبرنا القرآن لما كان بينزل وكل ما دول في صدورهم يحكيه، الصحابة عاشوا فترة كانوا في رهبة شديدة من الله، جدا جدا. ليه؟ نتخلى أن كل اللي بيغلط غلطة ينزل بها الوحي، كل اللي يقع في صدر شيء ينزل به الوحي. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: ما كنا نباسط نساءنا والقرآن ينزل. يعني بنهزر مع نساءنا بحساب، خايفين نزود العيار ينزل فينا نص. يقول: ما كنا نباسط نساءنا والقرآن ينزل، خشية أن ينزل فينا القرآن يتلى، هتبقى فضايح. وصلت؟ حتى المنافقين رغم ما أبطلوا الكفر، ما كثرت متابعة القرآن لأحوالهم وما في صدورهم، أيقنوا بهذا. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنطلع برضه، هنطلع هنخرجه. إذا ندرك كانت هذه المرحلة هذا حالهم. تخيل أن نساء النبي أقرب نساء رسول الله، لما أسر لإحدى نسائه بسريرة وأمرها أن لا تحدث فحدثت، جاء الوحي يحكي له محدثت. فلما قص عليها بعض ما حكى له الوحي، وإذ أسرنا النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ من اللي قال لك الكلام ده؟ من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فتخيل من نساء النبي يعلمنا أن كل حاجة يفكروا فيها ربنا يخبر بها رسوله، تخطر ببالهم معصية، مخالفة، مؤامرة، متابعة عجيبة جدا. وهذا منها: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم يذكر مراده فيقول، وده من إعجاز القصص أيضا، يبقى من إعجاز القصص القرآني أن حكى لنا ما في صدور الأنام أثناء كل أحداث، ومن إعجاز القرآن أيضا في القصص أنه حكى لنا مراد الله في الأقدار والأحداث. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويرضى الله. ما مراده؟ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين، ويقطع مش أبو سفيان يقول لكم شيء، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. من المجرمون؟ كل المجرمين في التاريخ. والمجرم يا إخواني، أنا شخصياً كلمة إجرام دي نسه ودي بس فهمتها فهم خاطئ. أي واحد لقى ابنه عامل حركة مش طريفة ولا لا مجرم، يا لا مجرم ضيعته. ده الإجرام دي أبشع صفة جاءت في القرآن، يعني الكفر والظلم والبغي والعدوان دون الإجرام. الإجرام جمع كل ده. الإجرام من وصل إليه وصل لآخر المراحل، مراحل الهلاك. فما أهلك الله أمة إلا لما وصلت حد الإجرام. إيه الإجرام؟ أنا مش عايز أشرح عشان بقى أشرح الصورة. يقول تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، كل القرون إمتى؟ قال لما ظلموا، بس بالظلم لا، قال وجاءهم البينات، يبقى ظلم ثم بين لهم الحق حتى استبان بحيث لا يخفى الأحد. ها؟ وما كانوا ليؤمنوا بعد البيان كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى المجرم اللي ظلم وبين له الحق بعد الظلم واستمر وتمادى بل زاد في ظلمه، زيادة الظلم بعد البيان هو الإجرام. ولذلك كل الأمة اللي هلكت ما هلكت إلا الإجرام، لما يحكي رب العباد هلك عاد يصفهم بهذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مترنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قم سيدنا لوط، ها، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم قرتكم منهم ستطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. خلي بالكم، ها، فالإجرام ده حد إذا وصل إليه إنسان فنهايته فيها. هنا يقول يبين تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يبقى المجرمون إما أن يهلكوا إما يبقوا أحياء وهم كارهون، وهم كارهون لما وقع. إذا ندرك، والصحابة كما قلت خرجوا هم يعني يبقى بعد مرحلة تخير تأتي مرحلة إيه؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يبقى خرجوا يريدوا العير ثم أعطاهم الله العدة بالعير أو النفير ثم تعين النفير وأفلتت العير. ورب العباد يحكي هذا المشهد يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا. إيه العدوة الدنيا دي؟ تخيلوا بدر، مدينة بدر واخد شكل الكمبيوتر، عبارة عن وادي شكل الكمبيوتر ومحط بالجبل كل ناحية، له ثلاثة مداخل. مدخل تصور الكمبيوترات شكل كده، لها مكان زر ومكان وردة عكسها، يبقى نهاية التفاح من فوق بيبقى فيه مكان الورد اللي فيه الميس الميتك أماكن التلقيح، وهنا فيه الزر اللي مرتبط بالشجرة، واخد هذا الشكل نحيف وبعدين تمسح بدر بنفس الشكل هذا. فلها مدخل من الشمال من طريق الشام ده البعيد، ولها مدخل جهة مكة أسفل بدر، ولها مدخل في الشمال في جهة المدينة، يبقى ثلاث مداخل. العدوى الدنيا جهة المدينة لأن على منتصف المدينة قريبة جدا، العدوى القصوى في جهة الشام أبعد مكان في بدر، وأسفل الوادي ده الطريق المودي لمكة. وضحت؟ رب العباد يصف المشهد ده فيقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا، يبقى وصلتوا المدخل بتاع بدر اللي أقرب إلى منتصف بدر، وهم اللي هم مشركين بالعدوة القصوى آخر المدخل اللي جاي من جهة الشام، لأن قريش لما جاء الجيش جاء من طريق البحر ودخل المدينة من جهة الشام، كان عايز يلحق خير أبو سفيان قبل دخولها بدر، ده يمنعها من الدخول. لكن في الوقت نفسه كان أبو سفيان عدى وراح جهة ساحل البحر. الراجح أن أبو سفيان لما جاء وعلم أن المسلمين يتبعوه ما رضيش يمر بالجيش بالكتيبة داخل البدر، طلع على البحر على طول، والبحر أسفل بدر. ولذا يقول إذ أنتم بعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب الركب بتاع أبو سفيان أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليه؟ لأن مجرد وصولهم بدر النبي أراد يستوثق أن العير مرت أو لم تمر، فأرسل وفد من أربعة من كبار الصحابة فيهم سيدنا الحمزة وسيدنا علي. فلما دخل بدر سألوا أهل بدر أمرت عير أبو سفيان؟ قالوا لا. فمن الفرحة رجعوا الأربعة جري يرسلها تبر العير. الوقت اللي رجعوا فيه جاءت العير. ليه؟ لأن هما ربنا وعدنا واحدة من اثنين، احنا عايزين ايه؟ عايزين العير. مجرد ما علموا ان العير لم تبر كان هنا الفرحة انهم سيصفروا بالعير لم النفير، فرجعوا مصرين. وقت رجوعهم جاء ابو سفيان فسأل اهل بكر في احد غريب جاء عندكم هنا؟ قالوا اربعة. قال صفوهم لي عارف من اصحابه؟ ما استطاع وصفهم. قال اين جلسوا؟ قالوا تحت سد الشجر. فجاء تحت الشجرة يتحسس اي اثر لهم، وكانوا قصاص اثر بارعين، وده علم من علوم اللي كان سلفنا يتقنونه وغاب عنا، علم قص الاثر. والقران نص عليه سيدنا موسى وفتاة بعد ان تجاوز مجمع البحرين يقول تعالى فارتد على اثارهما قصصا، يتتبع الاثر. كان سيدنا موسى محترف قص الاثر. العرب كانوا كذلك. ولذلك لما تدرس علم قص الاثر ده تعجب، يميز من القدم اللي ماشي من الماشي، رجل ذكر الانثى، يحدد كعب الذكر غير كعب الانثى. لو انثى يقول لك بكر ولا سيد بالاثر. طب لو رجل ابوه خلفه قبل الاربعين وبعد الاربعين، كلام عجيب مش كده ولا ايه؟ طيب ازاي نعرفه ان ابوه خلفه قبل الاربعين وبعد الاربعين؟ الواحد لما بيدرس الحاجات دي حقيقي يسهل. اللي خلفه ابوه قبل الاربعين سنه، قبل نص سن الاربعين، تجد الولد ثابت جدا، فلما ينزل بقدمه ينزل بالكعب قبل المشط، فتجد الكعب في الارض اشد غوص المشط. وذلك نعله لما يقطع يقطع من ناحيه الكعب، الشراب يقطع من ناحيه الكعب من ورا، الجزمه تقطع من خلف. اللي خلفه ابوه بعد الاربعين خلفه وخايف مرتعد هيقابل ربنا هيموت والولد مش هيلاقي حد يرعاه، فتجد الولد يعكس لما ينزل وبيمشي ينزل بمشطه اكثر من كعبه، فتجد المشط اشد غوص من الكعب. كل واحد هيدور على نفسه دلوقتي، يا ترى هو بينزل بمشطه ولا بكعبه؟ الشراب عندي بتقطع الدوله من ورا، اللي بينزل مشطه تلاقي الشراب بتقطع يقطع من امام، والكعب دايما النعل ينفتح ما يفتح من قدام مش من ورا. علم. فالقصص كان محترف ابو سفيان، سأل. فلما شاف العير واقدام العير جان عليها بدا يدور، طب ما خلفوش اي حاجه، فوجد بعر البعير اللي ركبينه، البعر فرك البعر لقى فيه النوى، قال لا هذا نوى يخرب، ده مش نوى بدر. ازاي يميز النوى؟ فبدل ما يعدي من بدر راح واخد بعضه طالع وخد الركب ونزل على الساحل على البحر. هذا معنى خطير جدا. في الوقت اللي ذهب فيه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل كذا. فالرسول مش عايز يغامر بالجيش، فدخل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق ليكون عيون للجيش، العيون كلها عنده مستعجلة لقاء ابو سفيان للحرب، والنبي أراد أن يصل لمراد الله. فلما دخل النبي بنفسه وابو بكر بحثوا مين اللي ممكن يعطينا إجابة سليمة، فوجدوا رجل مخضرم كبير في السن محنك، رأى النبي فيه فراسة، فراسة العرب والأعراب اللي رايحين جايين في الصحراء ويعرفوا دروبها وإمكانياتها ومقاييسها، تتحرك في قد إيه وتمشي في قد إيه، تقطع قد إيه مسافات. فسأله ثلاثة أسئلة: أما سمعت عن جيش محمد القادم لكم من يثرب؟ فبدأ السؤال بمين؟ عن نفسي وجيشه. ثم قال: أما سمعت عن جيش قريش القادم من مكة؟ أما سمعت عن إير أبي سفيان القادم من الشام؟ لغاية ما خلى الرجل ارتاب في نفسه. قال: ممن أنتما؟ أنتم أي قبيلة؟ تبع مين؟ اللي بيسأل عن الثلاثة ده يبقى تبع مين؟ فقال النبي: لن نخبرك حتى تخبرنا. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك. قال: بلغتني أخبار أن جيش محمد برح يثرب صبيحة يوم كذا، فإن صح خبر المخبر فهم الآن في العدوة الدنيا. أكلموا فيه بالضبط. وبلغني أن عير أبي سفيان وأن جيش قريش قد برح مكة صبيحة يوم كذا، فإن صح خبر المخبر فهم الآن في العدوة القصوى. حريف حريف تمام. ها، بلغني أن عير أبي سفيان قد برحت الشام صبيحة يوم كذا، فإن صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. حدد موضع ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف من تقديراتي أن التقديرات دقيقة جدا. فقال الرجل بعد أن عرفهم: ممن أنتما؟ من أي قبيلة بقى؟ قال: من ماء. النبي ما كذب، خلقنا من ماء، لكن الرجل فهم منها إيه؟ إنها قبيلة اسمها ماء، وكان يسمع عن قبيلتين اسمهم ماء، قبيلة في نجد وقبيلة في العراق. فقال: أي ماء يعنون؟ ماء نجد أم ماء العراق؟ فالنبي ترك وانصرف يتمأم براحت. الشاهد يا إخواني، أنا أحكي هذا حتى ندرك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم علم أن العير أفلتت يقين والنفير تعينت، فأخبرهم الخبر، فوقع ما بدأت بالآيات: كأنما يساقون الموت ينظرون. وضحت؟ يبقى الآية قدمت المتأخر وأخرت المتقدم، عشان بس نبقى إيه؟ نفهم سياق الآيات. إيه اللي حصل عشان تدور المعركة؟ الخلاصة عشان لا طول الوقت ضيق، كان نفسي أكمل لربع ده بالذات لأن فيه كلام خطير، في خلاصات في نهاية الربع. رسم النبي له بعد بدر خطة قتاله مع أشد أعدائه، وصف طبيعتهم، وصف حالهم، وصف كيف يعاملهم حربا وكيف يعاملهم سلما وكيف يكفى شرهم في كل حال. ستة أوصاف كانت تحتاج لشرح، لكن الوقت الإخوة أخبروني عندكم شغل اليوم فلا أدي الإطالة، مع عشر دقائق فنكمل في موضوع بدر ونأجل هذا الموضوع إلى وقت آخر. فالشاهد الصحابة لما علموا أن العير أفلتت والنفير تعينت وجموا كلهم كأنما يساقون إلى الموت وينصرون. اللي حالته هذه النفسية يصلح للقتال؟ فأراد الله أن يهيئهم، فتحرك المسلمون إلى داخل بدر، الرسول أمرهم بالتحرك، وحصلت المشورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذ مشورة أصحابه المنذر لما قال له: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه، لا تقدم ولا تأخر، أم هو الحرب مكيدة؟ قال: أبي الحرب مكيدة. قال: ليس هذا المنزل. ثم دخل الجيش واخذ موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أرسل عيونه ليأتوا له بالأخبار، مش أخبار عيبة، أخبار الجيش. ذهب مجموعة الصحابة فوجدوا طفل من قريش داخل بدر ليجلب لقريش لجيش قريش الماء، فأمسكوا به: تعال لي. أنت من فين؟ من قريش. مع مين؟ مع الجيش. من وراءك؟ جيش قريش، أبو جهل وأبو والبقية، عقبة بن معيط وعتبة الرد بن عتبة وشيبة وعتبة، أخذ يسمي. فالصحابة لسه مازال عندهم أمل في العير، قالوا: لا لا، أنت بتكذب، ادلوا ألمين، قول الحق، مين اللي وراءك؟ الجيش ولا العير؟ قال لهم: الجيش. اتكلم انت، الشغل بتاعنا ده بعيد عن الوحي. قال لهم: خلاص، العير. فجاءوا به فرحين لرسول الله: يا رسول الله، هذا الفتى قريش ده يجلب الماء، فسألناه: من وراءك؟ قال: الجيش. فأخذناه على يده فصدقنا وقال: العير. قال: أرسل غلام، سيب الولد، سموه فسأل من وراءك؟ قال الجيش. قال من فيهم؟ قال عمرو بن هشام، عقبة بن أبي معيط، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أخذ يسمي. فقال النبي أبشروا فقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها، كل القيادات الرئيسة جت. ثم قال لأصحابه صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. القضية مش قضية يديله كف عشان يقول لك ما عندك، هو أخبر خبر صحيح التقط وأنت تتعامل معه، وضحت؟ ها؟ لكن الشغل بتاعنا ده بتاع البشرية بعد الوحي، طبعا قبل أنزل الوحي وقبل نعلم هذا الدرس، دي عادات اعتادها أغلب الناس وللآن. ها؟ كانت الطرفة بحكوها في السبعين، بلاش في الخمسينات أيام الأحداث القديمة، ستينات. قالوا أبو الحصين هرب على ليبيا، فقالوا انت هربت ليه؟ قال لهم أصلا بيمسكوا الجمال في مصر. قالوا طب انت جمل؟ قال لهم محلين عقبال ما اثبت ان انا ابو الحصين هاخد لي ست شهور سجن. ابو اثبت ان ابو الحصين، ابو الحصين الثعلب يكن ابو الحصين، نسال الله العفو والعافيه. فاحنا هذا الاسلوب لا يليق شرعا ولا تبنى عليه احكام. صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. الشاهد يا اخواني لما تعين النفير الصحابه وقعوا في حرج، طب كيف واجهوا في هذه اللحظات بعد ما وصلوا واخذوا اماكنهم؟ اذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يغفو اخفاءه، ينام، والقران يحكيها، فيرى في الرؤيا ان المشركين قل، واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. سلم بايه؟ برؤيا. شوف أسباب النصر إيه؟ برؤية، رؤية الأنبياء وحي، والصحابة يعتقدوا أنها وحي. طب خلاص رأيهم قل، يبهم قل، يقينا قل. وصلت الكلام ده أعطاهم شيء من الهمة والعزيمة والإرادة، وبدأ يضيع الخوف الشديد اللي عندهم. ثم أذن الله بما هو أشد، لما تراءى الجيشان. الله، طب اللي سمع انهم قله في الرؤيه ثم راهم كثره قد يرتاب ويشك ويكون ده سبب الهزيمه. لا، رب العباد لكي يرحمهم مع معاناه والرحله الطويله 4 أيام من غير نوم، لحظه ان راوا المشركين الرؤيه في عيونهم تغيرت، فهم بانفسهم راوا المشركين قله، والمشركون راوهم قله اقل من عددهم كمان. تقدير رباني عجيب وتدبير رباني عجيب. وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكمهم، إذ تسمى الفجائية لحظة اللقاء، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فجعل الله عز وجل هذه الرؤية وهذا التغير في الرؤية من أخطر أسباب النصر. وضحت؟ الانسان اللي بيقعد 4 5 أيام ما ينامش، لو شاف واحد واحده من اثنين، يا يشوفه كبير قوي يا صغير قوي. وضحت؟ الرؤيه اختلت عند المسلمين وعند المشركين، فالمسلمون راوا الكفار قله والكفار لقوا المسلمين قله اقل من حدادهم كمان، لكن النتيجه مختلفه. لما راى المسلمون الكفار قله جزء كبير من الخوف ذهب، واليقين بكلام النبي تيقنوا، إيمان زاد، قوة زادت، همة زادت، عزيمة زادت، إرادة زادت. المشركون العكس، لما رأهم قلة أبو جهل، هو أبو جهل فعلا ولا قبوه أبو الحاكم، لما رأى المؤمنين قلة قال لهم الله زعلين ليه؟ دول قلة هنفرمهم الصبح، يلا بينا على إيه؟ رقصنا يا جدع، هاتوا المغنيات، هاتوا الرقصات، هاتوا الطبلات، وتربت التين للكله، وافتح يا مام ولع النار واشوي اللحم، وعشوة محترمة ورقصة محترمة، هد حيل اللي خلفوهم أكثر منهم هددين، الليل كله في رقص وغناء والطلب لأنها قلة. شوف الأثر، أثر الرؤية عند المؤمنين المشركين. وقد كان لما تراءى الجمعان، شافوا بعض على هذه الصورة وهذا النحو، دخل الليل غطى بسدوله الناس. الصحابة الجسم متحفزين والكفار متحفزين، متحفزين ده بالأصل، لكن الصحابة مع شدة الخوف، مع الخوف من يباغته، تنبهوا كل واحد دارس على سلاحه واخد موضوعه مستني لحظة اللقاء. وإذا برب العباد يمن على المؤمنين فيناموا جميعا إلا رسول الله، وكل اللي ناموا احتلموا، فكل واحد قام من النوم حاسس إنه عامل عملة وعملة سودة. كونه ينام وهو على ثغر دي جريمة بالنسبة للعرب. إزاي أنت مؤتمع على ثغر تحمي فيه ظهور الناس وتنام؟ وفضيحة ليه ولأسرته ولعيلته إنه ما أصلحش القتال، فنبالك منام واحتلم كمان، والوقت هذا بينزل الوحي ويفضح. طب ولو استشهد هيقابل ربنا جنوب؟ العملية كبيرة. كل أصحاب قايم من النوم شاعر إنه ارتكب جريمة في حق ربي وفي حق نفسي وفي حق عائلتي. طب يعمل إيه؟ يا رب يا رب يا رب استرني ولا تفضحني، استرني ولا تفضحني، أنا عبدك أنت ربي. طب استرني هوريك النهار عامل فيك، استرني هوريك عامل في المشكلة. فأخذ كل واحد يعطي ربه الحوت والمواثيق، هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. بقى في اللي نايم ده أصبح في منتهى النشاط، القوة، العزيمة، الإرادة. وكل صحابي فاهم إن الموضوع ده ما فعله غيره. وإذا برب العباد ينزل المطر عليه، فاعتقد كل صحابي أن المطر نزل استجابة لدعائه، واعتبر دي كرامة من الله. ده كرامة؟ أيوة كرامة. اغتسل وبقى في منتهى النشاط، طب يا رب انت سترتني وحشت عند الجنابة، استرنا كما في الباقي، انا هوريك النهاردة اعمل ايه في المشركين. فخرج كل واحد من الحمام المية في منتهى النشاط، في منتهى القوة، في منتهى الهمة، في منتهى العزيمة، في منتهى الارادة، في منتهى الوعود لله بان يقدم اقصى ما عنده. وصلت؟ كل التعب، كل الاعياء، كل الخوف راح، تحولوا لكتلة من الاستشهادين. بإيه؟ بالنوم والمطر. ورب العباد لخص القصة دي كلها في واحدة، يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه، تهدوا وتتغيروا وروح تصعد إلى بريها وترجع في منتهى النشاط. ودي سنة من سنة لا فينا. قال وجعلنا نومكم إيه؟ سبات، يعني سباتة. تجد الإنسان في منتهى الأعياء ورب العباد يسحب روحه منه يرفعها إليه، الله يتوفى أنفس حين الموت والتي لم تمت في النوم، تصعد الله وترجع في قمة الطهر وفي قمة القوة. الإعياء والتعب الشديد وانت غفلت له خمس دقائق تقوم في منتهى النشاط. من حولها؟ العليم الخبير. وجعلنا نومكم سباتا. ولذا يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم مس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. دي كانت من أخطر أسباب النصر. فلما حصل اللقاء صبيحة يوم بدر، المسلمون في منتهى النشاط والقوة والإقدام، والمشركون أي من مسطولين، الله يفتح عليك، كل بيترنح. واحد منهم أسلم بعد هذا، يحكي يقول لما بت ليلة بدر كان أمامي أبا عبيد الجراح، فلما أصبحت صبيحتها نظرت إليه فإذا بعشرة أمامي أبا عبيد، لا أدري أيهما أقتل. طب أنا هقدر أصفي في مين من عشرة دول؟ ما أكيد هو واحد من عشرة. طب والباقيين تسعة خيالات، هضرب فين؟ أضرب الخيال، هتضرب، مجرد حركت إيدي هتحل فرصة ضرب. فالنتيجة إيه؟ إن أمامه عشرة أبو عبيدة، السيف إيده اتشال مش عارف أوجهه فين، الدماغ وقفت، قواه تغيرت انحلت. لذلك جاء الأمر من الله للصحابة فاضربوا فين؟ اللي فوق الأعناق، ادي في رقبته هيموت، موضع مقتله بس، واضربوا منهم كل بنان ايده اللي ماسك بها السيف اضربها مش هيقاوم، شل لن يقاوم. فاضربوا فوق الاعناق واضربهم منهم كل بنان، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. لما يلقى ربنا في قلب الخوف لانه مشرك ولانه معتدي، وده اللي بيحصل في الارض كلها وفي كل المعارك. المعتدي عارف المعتدي، اول ما بس يرى المؤمن الخوف ياخده من راسه رجليه الرجليه، وده اللي بيحصل. كثير من المقاتلين المعتدين تلاقي اول مره عدوه يجيله اسهال، يجيله لا يملك بوله ولا غائطه، يعمل على نفسه وتلاقي مأشر حالته حاله، نسأل الله العافية العافية. بل يحكي لنا احد علمائنا قصه طريفه، يقول كنا في تبه في خان يونس عام 48، فالشيخ يحكي يقول كنا جلوس على التبة في طرفها، فاحتجت لقضاء الحاجة، فانطلقت بعيدا عن إخواني إلى الطرف الآخر من التبة، فما إن هممت أن أخلع ثيابي لأقضي حاجتي حتى صدر صوت من أسفلي، وإذا بكمين لأعداء الله تحت التبة، سمعوا الصوت فخرجوا مسرعين، قالوا أنا ذهب لقضاء الحاجة من غير سلاح. قال فجمعت الثياب بسرعة، والله الله أكبر الله أكبر، ففروا هاربين. نزلت إلى الخيمة، جمعت كل ما تركوا من سلاح ومن طعام وعدت لإخواني، قال ما هذا يا شيخ؟ قلت لقد من الله علينا بصوت خفيف أتتنا على إثره الغنائم. أتتنا على إثره الغنائم. أنا بحكي الكلام دي لإخواني، دي سنة الله فينا، ودي أحد أسباب النصر لأولياء الله، أن يلقي الله الرعب في قلوب أعدائهم. إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالرعب في قلوب الأعداء من أخطر أسباب النصر. كل هذه أسباب القرآن يذكرها حتى نتعلم هذا الدرس. أطلنا، نكتفي بهذا القدر حول الآيات حقيقة، وتم النصر في ثواني وفي لحظات، كما قال تعالى ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، اللي وعد بالثلاثة آلاف من؟ رسول الله، ورب العباد أكد وعده. بلى يعني سيكون لكم هؤلاء الثلاثة إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم فورا هذا، يمددكم ربكم بزيادة على الثلاثة دول بخمسة آلاف ملائكة مسومين مدربين. يبقى ثلاثة آلاف منزلين وخمسة مسومين، وقبلها يقول في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين، يبقى ألف منزلين من وراهم أو متتابعين، وثلاثة من فوقهم وخمسة من جهة المسلمين، تسعة آلاف. من يقف أمامهم؟ وصلت. لذا يقول تعالى بلى إن تصبر تتقوا وتؤمنوا فورا هذا مددكم ربكم مسألة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. طبعا المشهد ده يا إخواني ده ترتيب رباني عجيب. وبعدين مش الصحابة مش المشركين بس رأوا، واحد منهم رأى سيدنا أبو عبيدة عشرة، لا ده كلهم. لذا قلت تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم إزاي؟ قال مثليهم رأي العين. يبقى بالليل رأهم قلة، الصبح رأهم كام؟ ضعف جيش المشركين، يعني 1800. إذا ندري 1900 كمان، من قلة لضعف عدده. الذي يغير الرؤى في الأعيون والذي يغير الحركة في القلوب الله وحده، ودي من أخطر أسباب النصر التي أدار الله بها كل المعارك للمؤمنين في التاريخ البشري كله، وهذا من معية الله لنا وإعانته. إياك نعبد وإياك نستعين. أكتفي بهذا القدر عشان وقتكم وعملكم، وإن شاء الله تعالى الحديث بقية، كان في العمر بقية، وقدر لنا لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انصر دينك ونصر دينك ونصر عبادك الموحدين في أرض الرباط يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم وأمدهم بمددك، وأيدهم بروح القدس من عندك. اللهم أيدهم بروح القدس من عندك، وأيدهم بجند من ملائكتك، وأيدهم بجند من عبادك، وأيدهم بجند من عندك. واشرح صدور أمة المسلمين ونصرتهم. اللهم انصرهم يا رب ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم تولى أمرهم ولا تتخلى عنهم. اللهم ألهمهم رشدهم. اللهم قو شوكتهم وقو عدتهم، وارمي برمي رمينا منهم، وسدد رمية الرمينا منهم، وصوب رمي الرمينا منهم. اللهم أنزل سكينتك عليهم أجمعين. اللهم ألزم قلوبهم وإيانا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم آوي جرحا، اللهم داو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، وفك أسر المأسور المعتقلين، اربط على قلوبهم يا رب العالمين قلوب أهل مزويهم. اللهم آوي المشردين إليك يا رب العالمين، آويهم إليك إيواء الكرام عليك، احفظهم بين أيديهم خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم وفوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالهم تحتهم. اللهم أمنهم في سلبهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. انظر إليهم نظرة لا يشقوا بعدها أبدا. اللهم عليك بأعداء دينك، عليك بالكفرة الذين صدون عن سبيلك، قتل أولئك. اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا رد عن قوم المجرمين. اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ منهم العباد. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا من حولنا مسلمين شقيا ولا محروما. اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها ولها واخرها على تأسرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.